إن الحمد لله نحمد المستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ثم أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين على المرشد المعين للشيخ ميارة والأصل الشيخ بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الناظم رحمه الله في كلامه عن السهو: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنى يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. ثم قال: من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. هذا ختم به المصنف بهذه الأبيات ما يتعلق بالسهو، ما ذكره في السهو، وهو هنا يتكلم عن استدراك بعض الصلاة فيها كما ذكر الشارح. بعد أن ذكر استدراك أو تذكر بعض الصلاة في صلاة أخرى تكلم عن تذكر فوت بعض الصلاة فيها. فإذا كنت تصلي في صلاة ثم تذكرت أنك تركت شيئا من أركانها فيما تقدم فكيف تعالج ذلك؟ فيقول لك: واستدرك الركن، يعني إذا كان ما تركته ركنا فإنه لا بد من استدراكه، بخلاف ما إذا كان سنة أو كان مثلا فضيلة. طيب، حينئذ هذا الركن يستدرك. مثلا كنت تصلي في يعني صلاة معينة ففاتك ركن من الأركان ونسيته، ثم تذكرت أنك لم تركع مثلا أو لم تسجد في الركعة الأولى أو نحو ذلك، ماذا تفعل؟ قال لك: إذا كان تذكرك لهذا الركن قبل أن تركع وترفع رأسك من الركعة التي تليها، وهذا ما يعبرون عنه في المذهب المالكي بعقد الركعة التي تليها، عقد الركعة يكون برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل معينة. فما لم ترفع رأسك من الركعة التي تليها لديك فرصة لاستدراك هذا الركن، أما إذا رفعت رأسك من الركعة التي تليها فقد فاتك الاستدراك، وحينئذ فهذه الركعة تبطل الركعة فقط ليس الصلاة، وتأتي بدلها بركعة جديدة. أما إذا تذكرت قبل أن ترفع رأسك من الركعة التي تليها فلديك فرصة. مثال ذلك: إنسان مثلا سجد سجدة واحدة ثم قام ناسيا وأخذ يقرأ في الركعة التي تليها السورة مثلا بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم تذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة، هنا لديه فرصة أو ليس لديه فرصة للاستدراك؟ لديه فرصة لأنه لم يركع فضلا عن أن يرفع رأسه. طيب ماذا يفعل؟ يجلس مثلا، يجلس لأن الجلوس بين السجدتين أيضا من الأركان، ويسجد السجدة الثانية ثم يرفع ويبتدئ القراءة من أولها، لأن كل ما وقع في غير موضعه هذا لابد أن تعيده، لأن الترتيب شرط في الصلاة وركن فيها. فبالتالي إذا كنت أنت قد نسيت شيئا كل ما ترتب بعده لابد أن تعيده، بعد أن تستدرك الركن الذي نسيته فإنك تعيد جميعا ما كنت قد فعلته من قبل لأنك فعلته في غير موضعه. أنت مثلا لما قرأت بعد سجدة واحدة فهذه القراءة باطلة وليست صحيحة، فبالتالي بعد أن تأتي بالجلوس والسجدة عليك أن تعيد القراءة مرة أخرى، وهكذا. كذلك مثلا لو نسيت ركعة ركوعا يعني في ركعة، فإذا بك مثلا سجدت مباشرة مثلا ثم تذكرت قبل أن تعقد ركعة التي تليها، بمعنى قبل أن ترفع رأسك من ركوع التي تليها، أنك لم تركع. قبل أن تركع الركوع التالي تذكرت أنك لم تركع، فإنك تأتي بالركوع ثم تأتي بالقيام ثم تأتي بالسجدتين حتى لو كنت سجدت من قبل، لأن هذا السجود الأول بطل لأنه في غير موضعه، لا بد من الترتيب في الصلاة. لا يصلح أن تقول هذا الركوع للركعة السابقة ويكون سجودها متقدما على ركوعها، هذا لا يصلح. لا بد أن تأتي بما نسيت وتأتي بما بعده، لأن الصلاة يشترط فيها الترتيب. فتركع ثم ترفع ثم تسجد ثم ترفع ثم تسجد مرة أخرى ثم تقوم، وهكذا تكون قد استدركت وأصلحت ما سهوت عنه من الأركان. لكن نلاحظ أنك فعلت أشياء ثم ألغيتها، وعلى هذا تكون قد زدت في الصلاة ساهيا فتسجد بعد السلام. هذا الأمر الثاني الذي يترتب عليك، أنك بما أنك زدت زيادة في الصلاة أنت معذور لأنك كنت ناسيا وساهيا، ولكن عليك أن تسجد بعد السلام. طيب، إذن هذه هي الفكرة العامة لهذا، هذا معنى البيت الأول في قولي واستدرك الركن. هذا واجب عليك، إذا فاتك ركن يجب عليك أن تستدركه. طيب، هل هذا الاستدراك مفتوح ولا له أمد معين؟ لا، له أمد معين، ولهذا قال فإن حال، حال يعني منع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فإن حال ركوع، يعني فإن منع الاستدراك ركوع الركعة التي تليها، وفي الحقيقة رفع الرأس هو الذي يمنع كما سيأتي، إلا في الركوع النفسي كما سيأتي في كلام الشرح، فألغي ذات السهو، يعني فألغي الركعة التي سهوت فيها. إذا فاتك الاستدراك فألغي الركعة التي تليها، والبناء يطوع. طيب، إذا ألغيت الركعة ماذا أفعل؟ أنا الآن ما تذكرت، مثلا نسيت شيئا من الأولى فما تذكرته إلا في الثالثة مثلا، خلاص إذن الركعة الأولى هذه بطلت. طيب، بعد أن بطلت ماذا أفعل؟ تتحول الركعات. هذا معنى البناء. ما معنى البناء؟ البناء يختلف عن القضاء. البناء معناها تبني على ما تقدم من الركعات الصحيحة دون الباطلة. طيب، أنت كانت تقدمت لك ركعتان لكن واحدة منهما بطلت، إذن تتحول الثانية أولى، وتتحول الثالثة التي أنت فيها ثانية، وهكذا. وإذا كنت في الركعة الرابعة تتحول ثالثة ثم يبقى لك ركعة فتأتي بها، بمعنى أنك تضيف الركعة في تبطل تلك الركعة وتتحول الركعات أولى ثانية ثالثة هكذا، وتأتي بما بقي لك من الصلاة. هذا معنى، وهناك تفاصيل سيذكرها الشارح وسنعلق عليها في موضعها إن شاء الله. هذا معنى قولي والبناء يطوع، يعني يسهل لك البناء بهذه الطريقة التي ذكرناها، وسيأتي واضحا في كلام الشارح أيضا. قال لك كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول فساد ملزم. إذا كان السهو من الركعة غير الأخيرة فالحكم ما ذكرناه. طيب، إذا كان من الأخيرة لا يمكن أن نقول من ركوع التي تليها، لأنه ليس هناك شيء يليها، هي الركعة الأخيرة. إذا نسيت سجدة مثلا من الركعة الأخيرة، إلى متى يمكنك أن تستدركه؟ لا تقل لي هنا ركوع التي تليها، لأنه ما في ركوع التي تليها، هذه الأخيرة. ماذا تفعل؟ يقول لك إلى أن تسلم. فتلخص لنا أن المانع من الاستدراك أمران، إما عقد الركوع، عقد الركعة التي تليها برفع الرأس كما سيأتي، أو السلام في الركعة الأخيرة. وكذلك إذا كان غير الأخيرة لكن ما تذكرتها إلا في الأخيرة، مثلا نسيت شيئا من الأولى، فإنك إذا سلمت كذلك، طبعا هو كان بطل من الأول، لكنك يمكنك أن تستدرك بركعة مستقلة، ولهذا قال لكن يحرم للباقي والطول فساد ملزم. معناه إذا كنت قريبا، أنت الآن سلمت، إذا ما سلمت إيتي بركعة مباشرة إذا كان من الركعات السابقة، وإذا كان من الركعة الأخيرة فعندك الفرصة. نسيت سجدة مثلا من الركعة الأخيرة، سجدت سجدة واحدة ثم قعدت تتشاهد، ثم بينما أنت تتشاهد قلت سبحان الله أنا ما سجدت إلا سجدة واحدة، ماذا تفعل؟ أنت جالس الآن، أسجد سجدة أخرى، عندك فرصة لأنك ما سلمت، أسجد سجدة أخرى ثم تشاهد مرة أخرى ثم سلم، ثم تسجد بعد السلام لأنك زدت هذا التشهد الذي في الوسط. طيب، إذا سلمت فاتك استدراك الأخيرة، بطلت الركعة الأخيرة. طيب، ماذا أفعل الآن وأنا خرجت من الصلاة بالسلام لكن خرجت ساهيا؟ فعندك فرصة الاستدراك أو لا عندك فرصة إذا كنت قريبا، إذا كان الزمن لم يطل فقم مباشرة وأتي بركعة كاملة، ولكن قال لك ينبغي لك أن تحرم مرة أخرى لأنك خرجت بهذا السلام. وهذا يشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه قد سلم بل وتكلم مع الصحابة، فلما عرف أنه سهى أكمل صلاته ولم يبطلها ولم يعيدها من الأول. لكن هذا شرط أن تكون قريبا، لا يمكن أن تخرج إلى السوق وتتغدى وكذا ثم تتذكر مثلا أنك فاتتك ركعة فتقول خلاص أنا سآتي بركعة الآن بعد أن تغديت وتكلمت 70,000 كلمة، لا هذا ما يصلح، لا بد أن يكون قريبا، لأن الصلاة من شرطها الموالاة. فإن كان الأمر يسيرا اغتفر، وأما إذا كان كثيرا أنت معذور لأنك ساهي ولكن صلاتك بطلت، لا بد أن تعيدها من أولها. أما إذا كنت قريبا فلا يلزمك أن تعيد الصلاة كلها، وإنما تستدرك الركعة فقط التي فاتتك. هذا هو المذهب. والعلماء يعني في الجملة يتفقون على أن الركعة وهذا له شيء يعني يبطله، لكنهم يختلفون في الحد. ولعل المالكي أخذوا بالركوع لأن السنة جاءت بأنه فيصل بين إدراك الصلاة وعدم إدراكها. ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الركوع اعتد بالركعة وإلا فلا؟ فكأنهم أخذوها من هذا، كأنهم أخذوها من هذا والله أعلم. طيب، هذا معنى قولي لكن يحرم للباقي، إذا كنت سلمت فتحرم إحراما جديدا. والإحرام يتركب من أمرين، النية والتكبير. فأما النية فهذا الذي لا بد منه، وهذا طبعا يقوم بقلب الإنسان أنه يريد أن يكمل الصلاة. وأما التكبير فأيضا لا بد منه، لكن إذا تركه بعضهم يقول لا تبطل صلاته. والطول، لكن الأصل أنه لا بد أن يكبر ويحرم الصلاة في المذهب. والطول الفساد ملزم، يعني إذا طال فسد، وأما إذا كان بالقرب يفهم منه أن هذا السابق مقيد بأنه أن يكون قريبا. قال ثم قال بعد ذلك: من شك في ركن بنى على اليقين. الذي المسألة السابقة الأولى التي كنا نتكلم فيها، إنسان سهى ثم علم وعرف تماما عن ماذا سهى، تذكر تماما، قال أنا مثلا ركعت ولم أسجد، أو سجدت سجدة واحدة، أو تركت كذا، يتذكر تماما. وأما هذا فهو شاك غير متيقن، يقول أنا لعلي نسيت مثلا الركوع، هذا ماذا يفعل؟ طبعا نحن أول شيء نتكلم عن غير الموسوس، موسوس لا نتكلم عليه، سيذكره الشارح، نتكلم عن إنسان كما يقال الطبيعي يعني، الذي هو صحيح ليس مستنكحا بشك ولا سهو، أما هذان فسيأتي الكلام عليه. طيب، هذا الإنسان أو هذا المكلف أو المصلي تذكر أو شك، قال لعلي أنا ما ركعت في الركعة التي سبق، أو لعلي صليت 3 ركعات فقط لا 4، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما معنى يبني على اليقين؟ معنى يبني على اليقين يعني يبني على الأقل، لأنه هو المتيقن. فإذا شك مثلا هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها ركعة واحدة وألغى الزائد المشكوك فيه، وإذا شك هل صلى ركعتين أو 3 يجعلهما ركعتين، 3 أو 4 جعلها 3. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم، قال إذا شك أحدكم فلم يدري فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حينئذ أخذ بهذا جمهور العلماء وقالوا من شك في شيء طرحه وبنى على اليقين وهو الأقل. وكذلك إذا شككت هل ركعت أو لم تركع، تعد نفسك لم تركع، وإذا شككت هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين، تعد نفسك سجدت سجدة واحدة، وهكذا. هذا معنى البناء على اليقين، وهذا مطلق في المذهب المالكي، وليس عندهم ما يسمى عند الحنفية وغيرهم بتحري الصواب. هذا فيه خلاف سيذكره الشارح، يعني حتى في المذهب فيه خلاف، لكن المعروف أنه مطلقا تبني على اليقين، بمعنى أنه حتى لو غلب على ظنك شيئا ما أنك سجدت سجدتين لا تأخذ بهذا، على المذهب المالكي لا تأخذ به، وهو رأي الجمهور أيضا غير الحنفية، يقولون لا تأخذ به، وإنما خذ بالأقل، لأن الصلاة لا يجوز لك أن تخرج منها إلا وأنت متيقن، وعلى هذا تعد نفسك قد مثلا صليت ركعة واحدة لا ركعتين، وليس عندهم البناء على اليقين. هذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لرأي الحنفية على تفصيل عندهم. ومن قال به أيضا تمسك بحديث فليتحرى الصواب، وهذا فصلناه في غير هذا الموضع، لأنه لا يمكننا استيفاء الخلافات والمذاهب وكذا، ذكرناه في كتب شروح الحديث وكذا كمنحة العلام ونحو ذلك، أما هنا شرح بلوغ المرام، أما هنا فنأخذ إشارات فقط. طيب، بما من شك في ركن بنى على اليقين، هذه هي القاعدة. وليسجد البعدية، الضمير هذا ضمير واو الجماعة يرجع إلى هذا المصلي والذي قبله. من بنى على اليقين في المذهب المالكي يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه مثلا إذا أنت قلت هل أنا صليت ركعة أو ركعتين، فإذا عددت نفسك قد صليت ركعة كما أمرت بذلك، فإنه يحتمل في نفس الأمر أن تكون قد صليت ركعتين وألغيت ركعة، إذن هناك احتمال زيادة. هل يوجد احتمال نقص؟ لا يوجد احتمال نقص، لأنك ستبني على اليقين وستعدها ركعة وتأتي بثلاث ركعات. إذن هل هناك أي احتمال لأنك نقصت؟ لا. هل هناك احتمال أنك زدت؟ نعم، يحتمل أنك كنت قد صليت ركعتين ثم شككت فطرحت الشك وبنيت على مستيقنت. إذن هناك احتمال لركعة ملغاة، وبما أنه الزيادة يعني ربما تكون يعني محتملة، فبالتالي حينئذ يحتمل الزيادة فإنك تسجد بعد السلام. هذا مطلقا لا إشكال فيه. أما المسألة التي قبلها، ما هي المسألة التي قبلها؟ هو من تيقن أو يعني عرف أنه ترك ركنا واستدركه كما تقدم، هذا قلنا يسجد البعدي لأنه قد زاد زيادة ثم ألغاها لأنها وقعت في غير محلها، فهذا يسجد البعدي. لكن هناك حالة يسجد هذا الشخص فيها قبليا، أشار إليها الناظم بقوله لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه نحن سبق معنا أن من بنى أن من استدرك الركن فإنه يلغي ما وقع في غير موضع، هذه زيادة متحققة الآن زادة. طيب، لكنه يحتمل أن يكون عنده شيء من النقص، لأننا قلنا ركعاته تتحول، الأولى تتحول إيش، الثانية تتحول أولى مثلا والثالثة ثانية طيب كون الثانية تتحول أولى لا إشكال فيها، وكذلك كون الرابعة تتحول ثالثة لا إشكال فيها. أما الثالثة كونها تتحول ثانية بعد أن رفع رأسه من الركوع، سينتج عن ذلك أن نقص السورة. لماذا؟ لأنه كان يظن نفسه في الثالثة، فقرأ السورة فقرأ الفاتحة فقط ثم ركع ثم رفع مثلا، ثم تذكر أنه نسي شيئا من الأولى أو الثانية، ماذا سيفعل؟ سيلغي الركعة السابقة. طيب، وماذا يترتب على ذلك؟ ستتحول مثلا الثانية أولى، وهذا لا إشكال فيها لأن الثانية فيها سورة سدت ما سد الأولى، لكن لما تتحول الثالثة ثانية وقد نقص فيها سورة حصل في الصلاة نقص سورة. وقد سبق معنا في أول الباب أن المالكية قاعدتهم أنك إذا زدت فإنك تسجد بعد السلام، وإذا نقصت فإنك تسجد قبل السلام، وأما إذا اجتمع النقص والزيادة فإنك تسجد قبل السلام كما قال الناظم، والنقص غلب إن ورد كما تقدم لنا. وعلى هذا يكون هذا المصلي الذي تحولت ثالثته ثانية قد اجتمع عنده زيادة، وهي الزيادة التي زادها في غير موضعها، ونقص، وحينئذ يسجد قبل السلام تغريبا للنقص. هذا معنى قولي لكن استدراك، في حالة معينة يمكن أن يسجد قبلي، لكن قد يبين يعني قد يظهر لأن بنوا في فعلهم والقول، لأنه بنى على الركعات المتقدمة كما تقدم. طبعا سيأتي معنا أن المسبوقة في المذهب المالكي يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، سيأتي، ولهذا لا يمكن أن تفوته سورة، لأنه يقرأ بفاتحة وسورة فيما فاته يقضي على نحو ما. أما هنا لأنه بنى في القول والفعل معا فتتحول أحيانا ثالثته ثانية على ما شرحناه، فيظهر فوت سورة فيجتمع النقص والزيادة فيسجد قبل السلام. هذا هو ملخص ما أراد أن يقول لك. ولهذا قال لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول، بنوا في الفعل والقول جميعا نقص بفوت سورة فالقبلي، فحينئذ يسجد القبلي لأن النقص والزيادة إذا اجتمع غلب القبلية. ثم ختم بقوله كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. الكاف للتشبيه، يعني أن من يسجد القبلي أيضا مثل الذي قبله من نسي الجلسة الوسطى، التشهد غير الأخير، يعني التشهد الأول مثلا، فإنه إذا نسيه فإن تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إليه ولا شيء عليه ولا سجود عليه، لأنه تزحزح فقط، والتزحزح لا سجود فيه. وأما إذا ذكر ذلك بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه ولو لم يستقل قائما على المذهب فإنه لا يرجع، ويتمادى، وحينئذ فيكون قد ترك الجلسة الوسطى فيسجد سجودا قبليا لأنه نقص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة الثابت في الصحيحين لما نسي الجلسة الوسطى سجد قبل السلام. هذا معنى قولي كذاكر الوسطى، والحال أن الأيدي منه، أن الأيدي منه قد رفعها ورفع ركبا أيضا، يعني رفع الركب والأيدي عن الأرض، فارق الأرض بيديه وركبتيه، وحينئذ فإنه ماذا يفعل؟ يسجد، يواصل صلاته ويتمادى ويسجد قبل السلام. ولهذا أما إذا ذكر ذلك قبل أن يفارق الأيدي بيديه وركبتيه فإنه يرجع، ولهذا قال لا قبل ذا، لا قبل المفارقة، لا قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه لا يتمادى. طيب ماذا يفعل؟ قالك لكن رجع، يعني يرجع ويتمادى. بعض أهل العلم أخذوا بالحديث الذي في السنن أن الفارق بين التمادي وعدمه والاستقلال قائما، ولكن المالكية لم يأخذوا بهذا، وإنما أخذوا على المشهور أنه بمجرد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه، بمعنى أنه إذا تذكر هو في الطريق إلى القيام وقد فارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا يرجع، فضلا عما إذا استتم قائما أو شرع في القراءة، هذا واضح. فإن رجع فهل تبطل صلاته أو لا؟ الراجح أنه لا تبطل صلاته كما سيأتي. طيب نقرأ كلام الشارح سريعا بعد أن عرفنا المعنى، معنى الأبيات. قال واستدرك الركن إلى آخره. قال لما ذكر قبل هذين البيتين متصلا بها حكم من ذكر بهما، حكم من ذكر بعضا من صلاته بعد الفراغ منها وبعد أن دخل في صلاة أخرى، ذكر هنا حكم من ذكر بعضا من صلاته في تلك الصلاة نفسها، فأخبر أن من نسي ركنا من أركان الصلاة. أريدكم أن تركزوا في كلام الشارح لأنه شرح هذه الأبيات بطريقة جميلة وواضحة تزيد البيان بيانا ووضوحا رحمه الله. قال أي فرضا من فرائضها كالركوع أو السجود، ثم تذكره بالقرب فإنه يستدركه حينئذ أن يأتي به، فإن لم يتذكر حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك بحيث عقد الركعة التي تلي ركعة المتروك منها، فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو، هذا ما أخذ من قولي ذات السهو، أي التي سهى عن بعضها، ويبني على غيرها من الركعات إن كان، يعني إن كان هناك ركعات أخرى، أما إذا كانت أول ركعة بطلت فستصير الثانية أولى، وإلا كانت هذه التي عقد الآن أولاه، يعني الثانية تصير أولى. هذا كله إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة، ويذكر قبل السلام، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام، فإن لم يتذكره حتى سلم هذا الركعة الأخرى لأنه ليس هناك ركوع بعدها، وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروكة بعضها أيضا إذا سلم، ويبني على غيرها كما مر، ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلم لا بد أن يحرم لأنه خرج من الصلاة بالسلام السهو هذا فيدخل فيها مرة أخرى، لا بد أن يحرم لما بقي له من صلاته وهو قضاء الركعة التي فسدت له. إذا تذكر قبل السلام يستدرك فقط وعليه السجود، وأما إذا تذكر بعد السلام فتكون هذه الركعة بطلت، لا يكفي أن يأتي فقط بالركن وما بعده، ولا بد أن يأتي بركعة كاملة كما شرحناه آنفا. قال وهو قضاء الركعة التي فسدت له ويكون إحرامه له بالقرب، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته، وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم للباقي، دائما إذا سلم حتى لو كان نسي من الأولى والثانية فلا بد أن يحرم ليدخل مرة أخرى بالقرب، وإلا بطلت صلاته، وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غيرها ولم يتذكر حتى سلم أشار بالبيت الثاني. فالحاصل أن المانع من تدارك الركن الموجب للإتيان بركعة برمتها يختلف باختلاف الركعة المتروك منها، فإن كان المتروك من غير الأخيرة فالمانع من ذلك عقد التي تليها، وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام، إلا أن قوله وطول الفساد ملزم مكرر مع قوله قبل كذكر البعض بفصل مسجد كطول الزمن، واللام في الطول العهد، والمعهود الطول المتقدم في قوله بفصل مسجد كطول الزمن. يعني ما هو ضابط الطول؟ سبق معنا قوله بفصل مسجد كطول الزمن، يعني بأمرين، إما أن يخرج من المسجد، إذا خرج تبطل ولو كان فورا، لو كان صلى جنب الباب مباشرة قرب الباب ثم بعد أن سلم خرج بخطوة برجليه مثلا، خرج بخرج المسجد ثم تذكر، عندهم هكذا يقولون تبطل الصلاة مع أنه لم يطل الزمن، وكذلك إذا طال الزمن ولو كان في المسجد، فالطول يحصل بأمرين، وطول الزمن عرفي العرف. قال مثال ذلك مثال ذلك والسهو من غير الأخيرة. يعني سأذكر لك مثالين، مثال السهو من غير الأخيرة ومثال السهو من الأخيرة. مسألة قوله في المدونة: قال مالك رحمه الله: من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك هو في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين ثم يقوم فيبتدي القراءة للركعة الثانية، ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن يركع ولم يرفع رأسه، لاحظ أن المدار على رفع الرأس، فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه، فإذا سجد قام وابتدأ قراءة الركعة الثانية، يعيد ما كان فعله كما ذكرناه. فإن ذكر في الوجهين بعدما رفع رأسه من الركعة حينئذ بطلت الركعة، ولهذا قال: تمادى وكانت أول صلاته وألغيت الركعة الأولى وسجد في ذلك كله بعد السلام انتهى. وقد تبين من نص المدونة هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه لا بانحنائه إليه، وهو مذهب ابن القاسم، ومذهب أشهب أنه بالانحناء، لكن المشهور هو مذهب ابن القاسم أن عقد الركعة يكون برفع الرأس، يعني أن الركعة السابقة لا تبطل إلا إذا رفعت رأسك، بمعنى أنك إذا تذكرت وأنت راكع فما زال عندك فرصة للاستدراك على رأي ابن القاسم وهو المشهور خلافا لأشهب. طيب، قالوا قال وأنه بالانحناء، قالوا: وقد وافق ابن القاسم أشهب على كون الانحناء الانعقاد بالانحناء في مسائل ذكرناها في الأصل، منها ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها، فإن تذكره يقول لك إلا الركوع نفسه، إذا نسيت الركوع مثلا من ركعة الأولى فمجرد ركوعك في الثانية تبطل لا برفع الرأس، هذا مخصوص، يعني كل الأركان سوى الركوع برفع الرأس، إلا الركوع نفسه فهو بالركوع يفوت. طيب، قال: وهو قائم ركع وسجد ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها، إذا ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها، فإن تذكره وهو قائم قبل أن يركع ركع للأولى، لأنه له فرصة يستدرك الآن، ركع ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها، ولو تذكره بعد الانحناء فات الاستدراك ووضع يديه على ركبتيه فيرفع بنية الثانية لأن الأولى بطلت وتبطل الأولى، فتنبه لكون ضع خطا على هذا، فتنبه لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس وفي ترك الركوع بالخصوص هو بالانحناء ما بينه. ومثال ذلك أيضا والسهو من الأخيرة، يعني سأذكر لك مثالا السهو فيه من الأخيرة. مسألة قول الإمام أبي عبد الله المازري، مازري مازري تضبط بالوجهين، إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها لأنه ما حال حائل، فإذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل، لعلها إذ لم يحل، ما أدري هل هي إذا أو إذ ينظر، ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعين، وإن لم يذكر حتى سلم فالمذهب على قولين، قيل الحكم كذلك، يعني له فرصة للاستدراك، لكن هذا القول ليس هو المشهور، المشهور أن السلام مانع وأن هذه الركعة بطلت والسلام لا يحل بينه وبين الإصلاح، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح، وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ خليل ومن بعده، فيقضي الركعة عله هو الذي يعني مشى عليه المتون المتأخر، فيقضي الركعة بجملتها انتهى. والقول الثاني عزاء بن عرفة لابن القاسم والسحنون والمغيرة وهو المشهور وعليه اعتمد الناظم. هذا هو تنبيهات: الأول، إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم وأتى بركعة مكان الفاسدة فإن ركعاته تتحول، هذا معنى والبناء يطول، فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا، انظر تفصيل ذلك في الكبير. والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذ، وأما المأموم إذا فاته ركوع أو سجود بنعاس أو غفلة أو زحام أو نحو ذلك وفاته تداركه فإن ركعاته لا تتحول بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونه بسورة وغيره. طبعا المأموم ليس له أن يتحكم في الصلاة لأنه تابع للإمام، وعلى هذا إذا فاته ركن وفاته تداركه أيضا فإنه يأتي يصير كأنه مسبوق، يتم صلاته مع الإمام بالصورة العادية المعروفة ثم بعد ذلك يأتي بركعة كأنه فاتته ركعة يقول لك. الثاني ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا يتداركان لأنهما إذا سقط أو أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة، هذا واضح طبعا لا يحتاج أصلا إلى نص، يقول الركون الأركان التي يمكن أن تستدركها لا يدخل فيها النية وتكبيرة الإحرام، لأنك إذا ما نويت الصلاة وما كبرت الإحرام أنت أصلا غير مصلي لم تدخل الصلاة أصلا، فلا يقال يستدركها خلاص وأصلا لم يصلي بعد لم يدخل في الصلاة. الثالث، أخر الناظم الكلام على سجود السهو في هذه المسألة إلى أن جمعه مع سجود السهو مع سجود المسألة التي بعدها حيث قالوا ليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في قولهم في فعل والقول نقص بفوت سورة في القبل، وحاصل السجود في مسألة الناظم هنا أن من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، وهو ما عمل قبل كمال ركعته من التي بعدها، لأنه سيعيده مرة أخرى وسيلغي هذا، فهذه زيادة محضة فسجد بعد السلام. وأنه وإن فاته تداركه وفسدت ركعته فإن كانت الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة أيضا، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك أيضا. يعني إذا ما كان الخلاصة أنه إذا ما تحولت الثالثة ثانية مثلا، لأنه إذا تحولت الثانية أولى فلم يحصل فوت سورة، وكذلك إذا تحولت الرابعة ثالثة مثلا فإنه لم يحصل نقص سورة. نقص السورة لا يحصل إلا بين الثالثة وما قبلها. لماذا؟ لأن الثالثة إذا تحولت ثانية بعد أن ركع وفاتت القراءة فيكون قد نقص سورة، أما الرابعة والثالثة فهما سواء في عدم السورة، كما أن الأولى والثانية سواء في السورة، وهذا واضح بالتأمل. قال فكذلك أيضا، نعم، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك، كذلك إذا تذكر في الثالثة لكن كان ما ركع بعده فإنه ما زال يستطيع أن يأتي بسورة، الإشكال أن يتذكر بعد أن ركع فلا يمكن أن يأتي بسورة، خلاص فاتت. طيب قال وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص، نقص السورة يعني، سواء كان الترك من الأولى أو من الثانية، والله أعلم، انظر بس ذلك في الكبير ويأتي ذلك قريبا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح، أما هو فلا سجود عليه سواء تدارك لركن أو فاته تداركه. سيأتي الكلام عن المستنكح، سيأتي ونبينه إن شاء الله، لأن المستنكح نوعان سنبينه إن شاء الله. وأتى بركعة، نعم، أو فاته تداركه أتى بركعة. قوله من شك في ركن إلى آخره، قال أخبر أن من شك في ركن من أركان الصلاة أي فرض من فرائضها هل أتى به أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة لأنها المحققة عنده ويأتي بما شك فيه، وهو الثانية يكمل صلاة ويسجد بعد السلام. وإن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على ثلاث، وكذا إن شك في ركوع أي شك هل ركع أو لم يركع فيعمل على أنه لم يركع في سجوده، أو في سجود أي شك هل سجد أو لم يسجد فيعمل على أنه لم يسجد، أو شك في هل سجد واحدة أو اثنتين فيعمل على واحدة. كل هذا داخل في اليقين كما هو واضح، ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه، هناك احتمال زيادة، فيكون ما يأتي به محض زيادة، وهل غلبة الظن كالشك فيلغي ما غلب على ظنه. هذا هو المعروف كما ذكر الشارح والمرجح أن المالكية لا يفرقون بين الشك المستوي الطرفين وغلبة الظن، أنهم لا يقولون بالتحري، هذا هو الأرجح عندهم، فيلغي ما غلب على ظني أنه فعله ويبني على المحقق ويسجد بعد السلام، أو كاليقين فيعتد به ولا سجود عليه. قولان، نقول أنه يبني على غلبة ظنه لكنه ليس هو المرجح عندهم. وعلم أن الركن في هذه المسألة شك، يريد أن يفرق لك بين هذه المسألة والتي قبلها، ما الفرق؟ هنا مجرد شك في الترك، وأما التي قبلها فهو يعلم أنه ترك. وعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه تركه. ويقيد كلام الناظم هنا أيضا بغير الموسوس، أما هو فإنه يعتد بما شك فيه وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام. الموسوس والمستنكح نوعان، مستنكح شك ومستنكح سهو، يعني الفرق بينهما أن هذا دائما يشك يشك يشك يشك، هل أتيت هل لا، أنا لا أدري هل أتيت، هذا اسم مستنكح شك. والآخر مستنكح سهو، بمعنى أنه يسهو كثيرا لكنه ليس شكا بل هو سهو متيقن، يعني ويعلم أنه سهى ويعلم عن ماذا سهى، يضبط ماذا فعل لكنه سهى، يعني ينسى ثم يتذكر ويعلم ماذا ترك، بخلاف الأول. الأول لا يدري هل هو أصلا نقص أو لا دائما، فحكمه مع متخالف عكس بعضهم على المذهب. فيقولون مستنكح السهوي يصلح لأنه يعلم أنه نقص مثلا شيئا يقينا، يصلح لكن لا سجود عليه لأن المشقة تجب التيسير، لا يمكن أن نقول له أسجد أسجد أسجد دائما، يقول لك هذا فيه مشقة فنخفف عنه بأنه لا يلزمه السجود، وصل السجود سنة في الأصل لكن لا يلزمه. والآخر عكسه الذي يستنكحه الشك دائما يشك، هل صليت واحدة أو اثنتين، هل اثنتين أو ثلاث، هل ثلاثة أو أربعة، هل سجدت أو لم أسجد، هل ركعت، هل سجدت واحدة أو اثنين، هذا ماذا يفعل؟ لا يعتد بشكه بل يبني على الزائد لا يبني على الناقص، لأنه لو فتحنا له باب البناء على الناقص لن يتم صلاة، فهذا موسوس فلا يصلح ولكنه يسجد، يعني عكس متعاكسان، مستنكح السهوي يصلح ولا يسجد، ومستنكح الشك لا يصلح لكنه يسجد، يسجد ولا يصلح. وهذا معنى قوله هنا، هنا يتكلم عن مستنكح الشك، وقد تقدم له الكلام عن مستنكح السهو. هنا قال وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأربع لأنه موسوس هذا، وسجد بعد السلام. قال القاضي عبد الوهاب والموسوس هو الذي يطرأ. ما هو ضابط الموسوس؟ هل إذا كان إنسان يوسوس مرة واحدة في الأسبوع مثلا يعتبر لا، الموسوس هو أقل شيء يشك مرة على يوميا على الأقل، في كل يوم يشك مرة. ولهذا قال والموسوس هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما إن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يوم أو يومين، يعني عنده يمر عليه يوم كامل وهو لا يشك، فهذا هو عنده نوع وسوسة لكنها ليست وسوسة شديدة تقتضي هذا التيسير فيبني على اليقين. قال إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس. قوله فليسجد البعدية جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه المسألة والتي قبلها، أما هذه فالسجود فيها بعديهم كما تقدم، وأما التي قبلها ففي محل السجود فيها تفصيل كما تقدم قبل هذه الأبيات، وما تحضت فيه زيادة دخل هنا أيضا، وما مجتمع فيه زيادة ونقصان كهذا سبق، يعني أنه إذا ترك سورة كما تقدم أشار لمحل السجود فيه وتوجيهه بقوله لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول إلى آخره، فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدمة، ولكن استدراك من قوله وليسجد البعدية، ومعناه لكن قد يظهر نقص بسبب فوت قراءة السورة لأجل بناء المصلي على ما صح له من صلاته في القول والفعل، وإذا كان كذلك فقد اجتمعت الزيادة والنقصان فيسجدون إذن قبل السلام، ولو كان إنما يبني على الفعل فقط دون القول فيقضيك المسلوق ما فتته السورة والله أعلم. مثال ذلك من نسي سجدة من الركعة الأولى، هذا مثال يوضح لك، أو الثانية ولم يذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة، فإن هذه الثالثة تصير له ثانية مع أنها ناقصة سورة، ويجلس عليها جلسة وسطا يعني، ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام بنقص السورة من الثانية التي كان صلى بالفاتحة فقط لكونها ثالثة في اعتقاده، فرجع الثانية لبطلان واحدة بما قبلها والله أعلم، هذا غاية في الإيضاح. وقوله كذاكر الوسطى البيت، هذه آخر مسألة ختم بها التشبيه، وقد شرحناها فقد نمر على الشرح، التشبيه لإفادة الحكم هو السجود القبلي، ومراده أن من ذكر الجلسة الوسطى والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض فإنه يسجد قبل السلام، ويريد إذا تمادى على قيامه ولم يرجع للجلوس كما هو المطلوب منه ألا يرجع من فرض لسنة فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن خالف ما أمر به ورجع إلى الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه، هذا طبعا خالف ما ينبغي له، كان ينبغي له أن يتمادى لكنه رجع، حينئذ فإنه يسجد بعد السلام على المشهور لتمحض الزيادة. ما هي الزيادة؟ هذا القيام الذي قامه وجلس مرة أخرى، هذا فعل زائد فيسجد بعد السلام حينئذ مع أنه خالف حكمه أصلا. ولا تبطل صلاته على المشهور، هذا هو عندنا في بلادنا وفي أكيد في بلاد أخرى كثيرا ما يحصل لغط بسبب هذا، بطلت الصلاة قد عدت من فرض لسنة، لا، الراجح أنها لا تبطل، حتى في المذهب الراجح أنها لا تبطل. قال لك لا تبطل صلاته على المشهور سواء رجع عامدا أو ناسيا أو جاهلا، في كل الأحوال قال رجع بعد الاستقلال لعلها أو قبله، مكتوب الاستقبال عندي لكن الاستقلال. وقوله لا قبل ذا لكن رجع، أي لا ما إذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه، وعلى ذلك تعود الإشارة في قوله ذا قبل ذا، فلا سجود عليه وحكمه الرجوع إلى الجلوس، فإن رجع فهو المطلوب. طيب وإن خالف هذا أيضا كان ينبغي أن يجلس، طيب إذا ما جلس وقام واصل، وإن خالف وقام، فإن كان قيامه نسيانا أي نسي أن المطلوب منه الرجوع الجلوس سجد قبل السلام لأنه نقص، وإن كان عمدا جرى على تارك السنة عمدا متعمدا، هذا ترك التشهد غير الأخير، والتشهد أصلا تشهدات في المذهب سنة، ومن ترك سنة متعمدا فيه خلاف في المذهب هل تبطل صلاة أو لا، لكن الراجح أنها لا تبطل، ولهذا الراجح في هذه المسألة أيضا أنها لا تبطل صلاته. وإن كان جهلا فكالمتعمد على المشهور لا يعذر بالجهل لأنه ينبغي أن يتعلم أحكام الصلاة، لكن أصلا الراجح أن حتى المتعمد لا تبطل صلاته، وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة. أما في النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة، فإن لم يتذكر حتى عقد ركعة الثالثة أضاف لها رابعة وسجد قبل السلام. هنا تنبيه مهم وهو أن التشهد الأخير ليس مثل هذا، وهذا يخطئ فيه بعض الناس جهلا. مثلا نختم بهذه المسألة، انتهى الفصل، لكن هذه مسألة غاية في الأهمية. بعض الناس مثلا في الركعة الرابعة من الظهر مثلا يقوم إلى خامسة فينبه فيتمادى، هذا جهل فاحش وهذا يبطل الصلاة. التشهد الأخير إذا كنت أنت تزيد في الصلاة لا يجوز لك أن تتمادى، هذا ليس كالتشهد الأول، التشهد الأول غايته أنك تركت التشهد الأول فقط، أما هنا أنت تزيد ركعة فصلاتك باطلة إذا تماديت، لا تتمادى، هذا في الفريضة. طيب في السنة المالكية عندهم السنة النوافل لا تزيد على ركعتين، هذا هو الأصل، وبالتالي إذا تذكر لما قام إلى ثالثة فهذا قيام من تشهد أخير ليس من جلسة نصف، فعليه أن يرجع. فإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة وركع مثلا منها ورفع وما إلى ذلك، فإنه يأتي بركعة رابعة حتى لا يبطل يعني ما فعل ويسلم على ذلك. وبهذا نكون يعني انتهينا بحمد الله من هذا الفصل، وقفنا على فصل الجمعة، نقف عند هذا ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.